بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحج إلى بيت الله من المعلوم من الإسلام بالضرورة أنه أحد دعائم الإسلام وأركانه العظام. الحج إلى بيت الله، بني الإسلام على خمس: الحديث، ولله على الناس حج البيت، والله سبحانه وتعالى اختار من البقاع هذا البيت وعظمه وحرمه يوم خلق السماوات والأرض، وجعل حجه فريضة من فرائض الإسلام، فريضة العمر. الحج مرة فما سيأتي. قالوا أهل اللغة: الحج هو في اللغة القصد، وقيده بعضهم بالحج إلى بالقصد إلى معظم، وهو أشبه وأليق. وقد دل على فرض الكتاب والسنة والإجماع. وهذا الحديث كما ذكر المصنف، هذا الحديث من الأدلة على فضله. فمن فضله أنه سبب لدخول الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور هو المشتمل على شروط الصلاح والبر، وهو أن يكون خالصا لوجه الله وموافقا لهدي رسول الله، وهو ما خلا الحج الخالي عن الفسوق والرفث والجدال. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، ففي هذا تفسير للبر في الحديث الآخر. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. على النساء جهاد، تسأل تقول: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا من الأدلة، من أدلة القائلين بوجوب العمرة ووجوب الحج على النساء كما هو على الرجال. فالحج واجب على النساء كما هو واجب على الرجال. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأصل الحديث الصحيح، لكن ليس فيه ذكر ما يدل على الوجوب. اللفظ الذي في الصحيح: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا اللفظ لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الفضيلة. ولهذا اختار المؤلف هذا اللفظ، وأشار إلى أن أصل الحديث وهو سؤال عائشة أصله في الصحيح، لكن الحقيقة إن اللفظ الذي في الصحيح لا يدل على الوجه، إنما يدل على الفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. اللفظ الأول من أدلة القائلين بعدم الوجوب، وجوب العمرة، وأن تعتمر خير. واللفظ الثاني يدل على خلاف ذلك، والمسألة محل خلاف. العمرة اختلف العلماء في وجوبها، فذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب، ومن أدلتهم بعض هذه الحديث، مثل حديث عائشة ومثل حديث أخرى: حج عن أبيك واعتمر، لمن سأله عن أبيه أنه مات ولم يحج ولم يعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. وقالوا إن العمرة هي أيضا هي الحج الأصغر، فهي داخلة في العموم. والله تعالى فرق بين الحج والعمرة، فقال وأتموا الحج والعمرة، ففرق بينهم. فالعمرة ليست حجا، لكن فيها مناسك الحج، فالعمرة والحج يشتركان في بعض المناسك، كالطواف بالبيت والإحرام والتلبية والسعي بين الصفا والمروة، هذه أحكام مشتركة بين الحج والعمرة. نعم. راجح الوجوب أحسن الله إليكم. والله ما هو بعدي ليس عندي ترجيح في هذا، الأدلة فيها متقابلة. واختار شيخ الإسلام يختار عدم الوجوب، هذا هو المشهور عنه. ومن وجوه اختياره يقول إن كل أعمال العمرة مندرجة في الحج، مندرجة. ولهذا تدخل العمرة في الحج، في القران تشترك الأعمال. القارن يطوف ويسعى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك حجك وعمرتك. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وهو يفسر به العلماء قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول: ما السبيل؟ السؤال وارد عن السبيل المذكور في الآية: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فاستدل العلماء بذلك على أن الاستطاعة إنما تكون بملك الزاد والراحلة، فمن لم يملك الزاد الذي يكفيه في حجه والراحلة التي تحمله لحجه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يملك زادا وراحلة تبلغه البيت فهو غير مستطيع. ثم يختلف العلماء في تبعا لذلك في مسائل من يقدر على المشي. أما من قرب أهل مكة وما حولها لا شك أن الماشي مستطيع بلا حرج، الماشي مستطيع، يستطيع الواحد أن يحج على قدميه بلا حرج. أما من البعد فنعم، والله أعلم. إلى هنا محمد. أحسن الله إليكم وبارك. نعم محمد. ايش هو المذهب؟ العمره واجبه. اي نعم، ما في شك. هذا اقول هذا معروف. شيخ الاسلام ولكن تجد عن احمد فيها، اقول الامام احمد رحمه الله يختلف قوله كثيرا في مثل هذه المسائل. عندك في رواية ذكروا؟ نعم. ها؟ نعم. إيه في رواية، في تردد، هو في تردد، نعم.